بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجدنا لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسأني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم أو أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت أشرب فشربت فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ومنها ما يتعلق بالترجمة في الجوع وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أول الأمر. ولا شك أن هذا النقص في المال أو في الطعام أو في الغذاء إذا احتسبه المسلم عند الله سبحانه وتعالى فإن ثوابه مضاعف وأجره عظيم. كما قال الله عز وجل فبشر الصابرين. ويثاب على الصبر وعلى الاحتساب وما يرجوه من الله سبحانه وتعالى، يثاب على ذلك كله. وليس في الحديث وكذلك ما مر من أحاديث قبله دلالة على طلب الجوع قصدا أو طلب الفقر قصدا ونحو ذلك، وإنما فيه صبر الإنسان واحتسابه وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى وعدم جعل همه منصرفا إلى الدنيا ومتجها إلى طلبها منصرفا عن الآخرة. وفي الحديث اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وحرصه على تفقد أحوالهم وسد حاجتهم ومساعدة فقرائهم، وها نحن نرى في هذا الحديث كيف أنه عليه الصلاة والسلام قدمهم على نفسه، فهذا اللبن الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام قدمهم واحدا واحدا على نفسه، ثم شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، والفضلة هو الذي يتبقى من آخر الشراب أو آخر الطعام، فشرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، شرب وحمد الله سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصاب بعضهم ما أصابه من الشدة والفقر والحاجة، وهذا أيضا يستفاد منه أن الفقر ليس عيبا في إيمان الإنسان ودينه، بل قد يكون الناس شديد الفقر ومع شدة فقره يعد أو يكون من أعظم عباد الله وأفضلهم مكانة، فالفقر ليس عيبا في إيمان الإنسان. وفي الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي من مكانته العظيمة ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى عن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وهذا فيه شدة الجوع والفقر الذي حصل لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقابلوا ذلك بالتعفف والصبر والاحتساب حرصا على تتميم هجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظا لدينهم واهتماما به وثباتا عليه، بخلاف حال من تكون عبادته لله سبحانه وتعالى على حرف، فإن أصابه خير من مال وجاه ونحو ذلك يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله فخسر الدنيا والآخرة. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. والدرع ما يلبس في الحرب وهو يصنع من الحديد، معنى مرهونة أي محبوسة بسبب الدين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من يهودي تاجر يبيع الطعام، أخذ منه 30 صاعا من شعير، وترك عنده درعة رهن، حتى إذا وفاه المال يأخذ الدرع، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة أي محبوسة عند يهودي بدين. وهذا فيه ما دلت عليه الأحاديث قبله، زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وعدم استكثاره منها وعدم انشغاله بحطامها الزائل الفاني صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أحب لا تته الدنيا وهي راغمة، ولكنه اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث دلالة على جواز التعامل مع الكافر بيعا وشراء ورهنا ونحو ذلك من المعاملات المالية. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. والإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. وهذا كسابقه أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر آل بيته على ضيق العيش وقناعتهم باليسير مما يسد الحاجة. وقد كانت أبياته عليه الصلاة والسلام 9 أبيات، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، صاع أي من طعام، وقوله لآل محمد أي لأهله، وكانوا 9 أبيات. فهذا فيه صبره وصبر أهله عليه الصلاة والسلام على ضيق ذات اليد أو ضيق العيش. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم بيت على الله في هذه الدنيا، أكرم بيت على الله سبحانه وتعالى هو بيت النبي، وهو خير بيت، ونبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين، ويصبح ويمسي ما في بيته ما يأكلون وليس فيه ما يطعمون. فهذا كله مما يبين هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن المقياس في هذه الدنيا ليس بكثرة المال أو قلته أو نحو ذلك، وإنما بالطاعة لله عز وجل وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وهذا فيه الدلالة على قلة يد بعض الصحابة وخاصة أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. عرفنا أن أهل الصفة كما جاء في الحديث الماضي أنهم أضياف الإسلام، أنهم أضياف الإسلام ممن ليس لهم بيت أو أهل يأوون إليهم ويكونون عندهم كما مر معنا ذلك. وفيه صبر هؤلاء على الفقر وقلة ذات اليد احتسابا وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، ففازوا بهذا الصبر فوزا عظيما ونالوا من خير الدنيا والآخرة بما من الله سبحانه وتعالى عليهم ويسر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه من ليث. رواه البخاري. والأدم هو الجلد، والليث يستخرج من جذوع النخل، وليس هو باللين وإنما هو خشن. فكان هذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينام عليه، وهذا فيه تواضعه وزهده وإعراضه عن متاع الدنيا مع عظيم رضاه وتسليمه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان إمام الزاهدين صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. والقنانس هو ما يلبس على الرأس، والسباخ جمع سبخة وهي الأرض التي لا تنبت. وهذا الحديث فيه الحال التي كان عليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويروي ابن عمر أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عن سعد بن عبادة. وتأمل ما في السؤال من اللطف العظيم، قال: كيف أخي سعد بن عبادة؟ يطمئن على حال أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم، ويتفقد شؤونهم ويسأل عن مريضهم ويعوده ويزوره في مكانه برفقة أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال لمن حوله: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، قاموا أجمعين، ويقول: نحن بضعة عشر. ثم ذكر ما كانت عليه حال من الفقر، ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ مرافقين للنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتموا تلك العيادة لسعد بن عبادة رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام. ثم أورد رحمه الله حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خيرية الصحابة ومكانتهم وفضلهم، وأنهم خير قرن، وأنهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: خيركم، أي خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قرني، أي القرن الذين بعث فيهم وهم الصحابة، ثم يليهم التابعون ويلي التابعين من تبعهم. فخيركم قرني، أي أفضلكم قرني، أي القرن الذي بعثت فيهم. وعلامتهم الاستمساك بخصال الإيمان وصدق الإيمان وحسن الإقبال على الله، وترك الترف في الدنيا والانشغال بها والحرص على المآكل والمشارب والإكثار منها، مما يؤدي إلى السمن. ولهذا من جاء بعدهم وهم الذين يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يوفون، من العلامات التي تظهر عليهم السمن، السمن أي في الأبدان. وهذا السمن سببه الإقبال على الدنيا مطعما ومشربا وترفها، فمما يترتب عليه هذا السمن المشار إليه في قوله: ويظهر فيهم السمن. ثم أورد حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذه موعظة ونصيحة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، والفضل هو الزائد عن حاجتك مما يوجد عندك ولست محتاجا إليه، فكونك تنفقه هذا خير لك، لأنه سيكون أجرا وثوابا لك عند الله، وبدل أن يكون عندك لا تستفيد منه تقدمه إلى شخص هو محتاج إليه يستفيد منه، فيكون لك ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. وأن تمسكه شر لك، لأن إمساكه تضييق على نفسك ببقائه عندك وأنت غير محتاج إليه، وأيضا هو من الشح الذي هو شر على الإنسان. قال: ولا تلام على كفاف، يعني لا تلحقك لائمة على كفاف، والكفاف هو قلة ذات اليد، وسيأتي في الحديث الذي بعده ما يبين ذلك. وابدأ بمن تعول، في نفقتك وعطائك وبذلك ابدأ بمن تعول، أي من تلزمك نفقتهم من زوجة وولد ونحوهم. والحديث فيه الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأيضا فيه الحث على التوسط، وأن الإنسان يكتفي بما يسد حاجته بلا إسراف ولا تقتير، وأن أفضل الصدقة ما كانت على الأقربين. ابدأ بمن تعول كما جاء في الحديث. ولا يزال في الباب بقية أحاديث نستكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين العون والتوفيق لكل خير، إنه سميع قريب.